ما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، وذلك مع فضيلة الشيخ محمد الطوخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فسبحانه من رب كريم رحمن رحيم، فنقول وبالله التوفيق، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، الوفاق القهار، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، هو الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم، سبحانه والله الرقيب المجيب الواسع الحكيم. الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواني المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني الله الله هو الله الغني المنع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه اللهم بحق أسمائك وكتابك وأنبيائك وملائكة عرشك ألف بين قلوبنا واغفر لنا ولوالدينا يا ندعو المولى سبحانه وتعالى بقلوب مخلصة ونيات صادقة نسأله من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ به من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد وذلك مع فضيلة الشيخ محمد الطوفي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب يا رب يا خير الراحمين يا ناصر المظلومين يا يا ناصر المظلومين يا خير الموصوفين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير الشاكرين سبحانك يا من قدر فهذا، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من أضل وأهدى، يا رب سبحانك يا وأسألك بأسمائك الحسنى يا قادر يا قاهر يا فاطر يا جابر يا ذاكر يا يا رب يا دائم يا قادر يا قاهر يا فاطر يا سبحانك لا إله إلا أنت يا رب يا إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يرهب الزاهدون يا من في عفوه يطمع يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك سبحانك سبحانك يا رب. أيها الإخوة المؤمنون، كان الإسراء والمعراج فضلا من الله ونعمة، ويكفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فخرا وشرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا في تلك الرحلة على طلب الشفاعة لأمته، فقال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، الكريم يدعوني إليه، فما الذي يفعل بي؟ قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا جبريل، هذا لي، فما لأمتي؟ قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: يا جبريل، الآن طاب قلبي، ها أنا ذاهب إلى ربي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، نستمع إلى ابتهالات للشيخ محمد الطوفي. تقبل صلاتنا ودعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا يا رب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنت ولي في الدنيا توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم فارج الهم، اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمتك يا رب. حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو، عليك توكل وهو رب العرش العظيم، يا رب قال يا مولد الهادي وعم مدح النبي بهي الوجه يشبين. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله مدح النبي اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم الله بديل وعد ما شاء الله نعم يشبين نعم ذهب الله مدح النبي الله أكبر الله أكبر صلوا على رسول الله مدح النبي الله أكبر الله الله الله الله بذيل وجه نعم عليه الصلاة والسلام يشبين الله أكبر وإن ظنيت مدى الأيام يروني جاهد نعم الله أكبر ويبعد الهم عن قلب نعم يا رب ويبعد الهم عن قلبي نعم إله ويشرحه نعم الله الله وينشر له أيوة الله الله الله وينشر له الله الله ويبعد الهم عن قلب الله أكبر ويبعد الهم عن قلب الله الله الله الله أدينا أوي أوي الله الله الله ويبعد الهم عن قلبي جايب نعم الله صلاة النبي أحسن موفق الحمد لله الله الله الله أكبر ويبعد الهم عن قلبي ويشرحه نعم الله الله أكبر وينعش الروح نعم الله وينعش نعم يا ولد يا ولد يا ولد ويبعد النجم نعم صل على النبي عن قلبي صل على النبي ويشرحه رجعنا 50 سنة ورا رجعنا 50 سنة ورا اهو ده تحت كلمة الله اخي الكلام ده بتاع 30 سنه فاتت. ايه نعم المصحف ايه؟ الله يفتح عليك يا محمد. الله اكبر. الله الله. نعم ويبعد الهم عن قلبي. الله الله الله الله الله عليه وسلم. الله مريض. مدح الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حب الحبيب النبي الله أكبر. يبعد الهم عن قلبي. الله الله الله الله. ويشرع وينعش الروح. وينعش الروح. الله أكبر. وينعش الروح. يا حلاوتك يا سيد محمد. وينعش الروح. وينعش والخيرات. الله والخيرات. وينعش الروح والخيرات تسير. الله الله الله الله. مدح رسول الله. شو روح الصدر من هذا كله؟ ماشي كل ماشي بمرح رسول.